بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وبعد، فقد وقفنا عند قوله تعالى في الآيات الكريمات: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بينا معنى قوله إن الله على كل شيء قدير، قادر على كل شيء، لا يستثنى منه ولا يخصص منه شيء. لكن بقي سؤال حين يقول سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه، يعني مثل المنافقين في الأولى ومثل حالتهم في الثانية، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لما ختم الله هذه الآية بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير؟ لأنه قالوا لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فكأنه سبحانه قال إنه قادر على أن يفعل ذلك وغيره. عرفنا المناسبة إنه يسموه التبيين. غالبا آخر الآيات تختم بشيء مناسب، سيما إذا كان فيه شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، لابد أن يراعي الإنسان ما مناسبة هذا الوصف من صفات الله سبحانه وتعالى جاء به في هذا الموضع. اقرأ يا أحمد وارفع صوتك. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذه استئناف جملة في حكم جديد رأس الآية العشرين. ذكر الله سبحانه وتعالى 4 آيات في حق المؤمنين، وذكر 2 في حق الكافرين، و12 آية في حق المنافقين، جملتها 20. ثم ختم الله بعد أن بين هذه الأصناف الثلاثة، فخاطب الله سبحانه وتعالى الناس جميعا، قال: يا أيها الناس. إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس فهو غير المعنى إذا قال يا أيها الذين آمنوا. إذا قال يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب للمؤمنين، فلابد أن يأتي بعده حكم من الأحكام، إما زجر أو نهي أو إيجاب شيء أو إبداء حكم أما إلى ذلك. فإذا قال يا أيها الناس فهو خطاب للعامة كلهم، ويدخل فيهم المؤمنون، ويدخل فيهم المؤمنون. بعضهم جعل يا أيها الناس مكية ويا أيها الذين آمنوا مدنية، ولكن ليس لها ضابط. سورة البقرة هذه مدنية ليست مكية. قال هنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها، يا حرف نداء، وأي هي المنادى، والناس وصف لأي، صفة لأي، الناس إعرابها صفة ونعت لأي، ويؤتى بحرف النداء لأنك لا تتوصل إلى نداء المعرف بالألف واللام إلا بالله. ما تقول يا الرجل، يا العلي، ما تجي كذا إلا إذا كان العلي وصف ليس باسم. أما الاسم المحلى بالألف واللام إذا كان معرفا بالألف واللام فلا يمكن التوصل إليه بالنداء بياء، لا بد أن وضع كلمة أي في الوسط، واضح؟ لكن لك أن تقول يا رجل، يا زيدون، يا علي، إذا كانت محلة بالألف واللام فلا تستطيع النطق بيا كذا، ما تجي معك إلا إذا وضعت بينهما فاصل وهو أي، فجيء بأي ليتوصل بها إلى نداء المحلى بالألف والنام. والنداء القصد منه التنبيه، ما القصد من النداء؟ هو استدعاء، هو استدعاء لغائب، استدعاء لبعيد، أو استدعاء لحاضر، لحاضر لتلفت نظره. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر الله الناس جميعا بعبادة الله سبحانه وتعالى، واختار الله سبحانه وتعالى لفظة الرب عن الإله كأنه لدلالة الرب بمعنى المربوب، أي الذي أعطاكم النعمة وخلقكم ورزقكم وأمدكم بنعم وبنين وحياة الدنيا ورفاهية وما إلى ذلك. هذه من خصائص الربوبية، لأن الرب هو الذي يرب الناس بالإنعام والفضل والخلق وما إلى ذلك، واضح؟ فلذلك كان الخطاب هنا، كان الخطاب بالعبادة، جاء بوصف الرب عن غيره من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى بهذا المعنى. فكانه يقول الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم ومميتكم لكن إلا ربك، فهذا الرب اعبدوه. ما معنى العبادة؟ العبادة هي الطاعة، لكن الطاعة وحدها لا تكفي، لا بد أن تكون طاعة في غاية الذل والخضوع مع غاية المحبة، لا بد في ذل وانكسار وخضوع، ولا بد أن تكون فيها محبة. ولو كان الطاعة بإحدى هذين الوصفين لا تكون عبادة. قد يطيع الإنسان الآخر بذل وخضوع لكن لا يحبه، قد يكون تحت قهر وسلطة، واضح هذا؟ وقد يطيع الإنسان الآخر بمحبة لكن لا ذل فيها ولا خضوع، وليست عبادة. فإذا اجتمعت كانت عبادة، إذا اجتمعت بذل وانكسار وخضوع فيها غاية المحبة فهي عبادة. فأيما تصرف في الفعل والقول جمع هذين الوصفين لا يجوز صرفهما إلا لله سبحانه وتعالى، عرفنا هذا الضابط؟ فأيما قول فيه غاية الخضوع والانكسار والذلة مع غاية المحبة لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك التسبيح إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان ربي المجيد وهو الكريم وهو العليم، لا بد أن يشعر بنفسه إذا قال هذا الذكر فيه خضوع وانكسار وفيه غاية المحبة لمن توسل إليه بهذا المحامد. وكذلك الأعمال، فمن جاء الإنسان وانحنى له لا يكون إلا إما عن ذل وخضوع أو يكون عن محبة وإجلال وتشريف، فإذا جمع بينهما فما يصح صرف عن آخر. قد تنحني لأن الحائط واطي، هذا انحناء لا خضوع فيه ولا ولا ولا ولا ذلة. وقد تنحني لإنسان وقلبك يبغضه ففيه جزء من عبادة، فلما كان ظاهره لا يليق قلنا هذا لا يجوز أخذ، لكن لو فعله بقصد التعظيم وبقصد المحبة أصبح كفرا وشركا، لأنها عبادة ولا يجوز العبادة صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا الضابط؟ طيب، تمكن هذا المعنى إن شاء الله في القلوب. فأيما قول وأيما فعل فيه غاية المحبة والخضوع لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه، سواء كان من القول أو من الفعل. إذا عرفنا ذلك فالله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اصرفوا له الفعل والقول الذي فيه الطاعة مع الخضوع والذل وغاية المحبة لله عز وجل، اعبدوه سبحانه وتعالى بأنواع هذه العبادات، ليست محصورة في الصلاة وليست محصورة في الزكاة وليست بل حتى في الأقوال. ولذلك في اختتام هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واضح هذا؟ والشرك يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت. الإيمان 70 شعبة كما قررناه في كتاب شعب الإيمان. وكذلك الكفر أنواع: من الكفر ما يخلد والعياذ بالله من الكفر والنفاق والشقاق ما يخلد صاحبه في النار، ومن الكفر دون كفر لا يخرج من الملة لكن صاحبه على خطر. الكفر أنواع، فمن أقسم بغير الله فقد يكون قسم من باب التعظيم هو كفر دون كفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان لآخر ما شاء الله وشئت، ما يقال هذا، قل ما شاء الله ثم شئت، ولا تقول حصل هذا بفضل الله وبفضلك، ما يصح هذا، قل حصل هذا بفضل الله وبمعونتك ثم بمعونتك. فلا بد أن تأتي بثم للتراخي ليدل على أن عون هذا الإنسان وفضله إنما جاء متأخرا بعد عون الله، وما كان عون هذا العبد إلا بتوفيق من الله وإرساله. عرفنا هذا؟ طيب، اقرأ الشرح: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الذي خلقكم نصب للرب سبحانه وتعالى، قال ربكم، أضاف الرب لهؤلاء المخاطبين ليبين لهم أنه يستحق العبادة، ثم وصف سبحانه وتعالى بوصف إما لبيان منته على هؤلاء المخاطبين أنهم تن عليه، أو لبيان النعمة، اذكروا هذا الرب أنه خلقكم، وأعلى نعمة هو الإيجاد، كون الإنسان أوجد من عدم فدل على أنه لا يقدر على هذا إلا رب يستحق العبادة فهو فضله. فذكرهم بالنعم: الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم. دخل الذي خلقكم، الخطاب واضح، فكأن فيه شائبة تعليل، أي أن هذا الرب المأمورون بعبادته تراه هو الذي أوجدكم من عدم، فكأن هذا الموجد لإيجاده استحق أن يعبد. ففيه تعليل ولا ما فيه تعليل؟ فيه إشارة للتعليل، ليس تصريحا لكن فيه إشارة للتعليل. ثم قال: والذين من قبلكم، إذا خلق الموجودين المخاطبين فما بال الأقدمين؟ ما الفائدة من ذكر هؤلاء الذين تقدموا؟ لا بد فيها الفائدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ما اكتفى الله بذلك سبحانه وتعالى، قال والذين الذي خلقكم والذين من قبلكم. فلو سأل سائل ما فائدة هذا العطف بالذين من قبلهم، فكأنه يقال له: لستم أنتم فقط المخاطبين بالإيجاد، بل من كان قبله. لكن وإن كان فيه ذاك المعنى اللطيف، لكن أفضل منه أن يقال أن أولئك الذين تقدموكم هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وأين هم الآن؟ الذي أوجدهم هو الذي عدمهم. فكأنه فيه إشارة لأن أولئك الماضين الذين خلقهم الله هو الذي أعدمهم أهلكهم، فكأنه راعوا أن يكون مصيركم مصير أولئك، به ضمنا هذه الإشارة، وكأنها تلوح إلى ذلك. واضح؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هي من حروف الترجي، ولما كان الترجي بالنسبة لله سبحانه، لأن الترجي غالبا يكون في الأمر غير المعروف عاقبته، أكرم زيدا لعله يحسن إليك، أخرج إلى قارعة الطريق لعلك تلقى فلان، لعل هذه اللي فيها ترجي قد تلقاه وقد لا تلقاه، وقد يكون الذي أحسنت إليه يكرمك أو لا يكرمك. لما كان هذا معناها جعل بعض المفسرين أن الترجي إنما هو في حق المخاطبين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم أي تترجون من ذلك وتتوقعون أن يكون منكم تقوى. معنى الاتقاء أن يكون منكم يعني حذرا من عذاب الله ومن مقته، كأن الترجي كان في حق المخلوقين. وبعضهم جعل الترجي على بابه، لكن قال هي من الله حقيقة، ومن كما يقول ابن عباس رضي الله عنه قال الترجي من الله حقا، فإذا جاءت عسى وحق ولعل فهي حق من الله سبحانه وتعالى، إنما خاطب البشر على قدر ما يفهمون من أسلوب الخطاب، فهي من الله حق. لعلكم تتقون اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل قلنا على بابها من الترجي، وفيها شائبة تعليل، ليست حرف تعليل على الإطلاق لكن فيها تعليل، ومن أنكر ذلك ففيه مكابرة. قد تقول تمتح الباب لعل يأتينا منه نسيم، فإذا العلة فتح الباب، العلة الباعثة فتح الباب ورود النسيم. كل الطعام لعلك تشبع، ففيها شائبة تعليل، قد يكون صريحا أحيانا لا ينكر أن فيها تعليل، لكن هذه التعليل لعلكم تتقون هو متعلق اعبدوا بالأمر أو بالفعل الماضي من خلقكم، خلقكم لعلكم تتقون أو اعبدوا لعلكم تتقون. عرفنا السؤال؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، متعلقة بعبدوا بالأمر بالعبادة أو أنه متعلق بالفعل من خلق؟ قد يكون الثاني أرجح، لأن الله عز وجل يقول في سورة الداريات فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واضح؟ والتقوى هي العبادة، واضح هذا؟ وقد يكون الأمر بالعبادة أولى وأوضح لأن هي المأمور بها. القصد من هذه الآيات الأمر بالعبادة، وجاء الخلق لبيان الامتنان والفضل، اعبدوه لأجل التقوى. قد يرفض بعض الأهل العلم أن يكون التعليل موجه للعبادة، لأن يقول التقوى عبادة، كأنه يقول اعبدوا ربكم لأجل أن تعبدوه، هذا صحيح ما يكون ذلك. لكن الصحيح أن التقوى جزءا من العبادة وهي نتيجة العبادة، فكأنه يقول اعبدوه لأجل أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية وبين سخط الله وقاية، اتقيت السوء جعلت بينك وبينه حجابا. الوقاية ما تتقي به شيئا تدفعه عن نفسك، اعبدوه لأجل أن تتقوا عذابه، أن تتقوا سخطه. واضح الآن؟ وإن قلنا أنها متعلقة بالإثنين فهو أحسن، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم تعليل للإثنين، تعليل للأمر بالعبادة وتعليل بالخلق والإيجاد. واضح يا أخوان؟ تقرأ المصنف رحمه الله ذهب مذهب آخر، قال يا أصلها تعريف والناس معرفة، فالتعريف تكرار، واضح؟ وإن قلنا إنما جاء بها ليتوصل بها إلى مخاطبة ما فيه الألف واللام. اقرأ يا أيها الناس، رسمت في المصحف هكذا يا أيها، وفي ألف بعد أيها، إلا في ثلاثة مواضع لم يأتي فيها الألف، في قوله تعالى في سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها بس الهاء ما فيها ألف. وفي قوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك يا أيها الساحر. أيها ما فيها ألف. الثانية في الرحمة في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان. أيها ليست فيها ألف. هذه ثلاثة مواضع رسمت هكذا بأيها بالهمزة والياء والهاء المربوطة ليست فيها ألف. ما الحكمة في كون هذه الثلاث لم تأتي بذلك؟ لأن بعض القراء السبعة كان يقف عليها بالسكون وبعضهم يقف عليها بالضم، فكأن المخاطة فيها فردا، فلأجل أن تصح القراءات رسمت بهذا الرسم. واضح هذا؟ اقرأ. وقال مجاهد يا أيها الناس حيث وقع في القرآن مكي ويا أيها الذين آمنوا مدني. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه قد تقدم في أول السورة أنها كلها مدنية. ليه قال عبد الحق هذا؟ لما قال ابن عطية ردا على من؟ على قول مجاهد. نعم. يعني يا الذين آمنوا كانوا يقول يا أيها الذين آمنوا لم يخاطب بها إلا بعد الهجرة في المدينة أو نزل في المدينة. نعم. وقوله تعالى وقلوا ربكم معناه وحدوا وقصروا في العبادة، وذكر تعالى خلقه لهم من بين سائر صفات كانت العرب مقرة بأن الله اعبدوا ربكم وحدوه. التوحيد ما جاءت من اعبدوا، جاءت من الإضافة من ربكم. اعبدوا ربكم يفهم منها لما أضاف الرب إليهم كأنه لا غيره، فلتكن العبادة له لا غيره. واضح؟ أما معنى العبادة وحده لا، معنى العبادة الطاعة والخضوع. واضح؟ لكن وحده أخذت من إيه؟ توحيده بالعبادة من قوله ربك. هو كلام هذا؟ نعم. ترجي وتوقع. الترجي يكون في المحبوب، الترجي في المحبوبات، والتوقع في المكروهات، فيما تحذره وتخافه. تقول لعل العاصفة تهب اليوم أنت تخشاها، هذا توقع. ولعل زيدا يصل اليوم وأنت تحب زيدا، هذا ترجي. عرفنا الفرق بين الترجي والتوقع؟ وغالبا لا تكون إلا في الممكن، لا تكون إلا في الممكن، ما تكون في المستحيل. واضح؟ لا تكون في شيء لا يتوقع، إنما تأتي بشيء يتوقع حصوله. نعم. الترجي والتوقع إنما هو في حيز البشر، فإذا تأملتم ما لكم مع عبادة ربكم رجوتم لأنفسكم التقوى، ولعلكم متعلقة بقوله ولعل هي متعلقة بقوله. نعم. ماشي. ويتجب تعلقها بخلقكم، أي لما ولد كل مولود على الفطرة فهو إن تأمله متأمل توقع له ورجاء أن يكون متقيا. التقوط مأخوذ من الوقاية، ومكروه لو تقيون نقلت حركة الياء إلى القاء. طيب انظروا النسخ. اعبدوا قال يتوجه تعلقها لعل بكلمة اعبدوا، وقد يكون متعلقة بقوله خلقكم. واضح؟ ثم سمعوا إلى ما بعد تفطن. قال أي لما ولد كل مولود على الفطرة وهو إن تأمله متأمل توقع له ورجى أن يكون متقيا. كل مولود يولد على الفطرة لما قال لعلكم تتقون يرجى منه أن يكون متقيا. هذا المحذور هو لما قال هالكلام، قال هذا الكلام، إنما يقول هذا الكلام أن كل مولود ولد على الفطرة فلعله يكون متقيا، لمن قال أن لعله ليست من حيز البشر كما يقول، إنما كانت من جانب الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت لعله من الله سبحانه وتعالى على التحقيق، أليس كذلك؟ فلما كانت على التحقيق ظنوا أن كل من عبد الله لا بد أن يكون متقيا، كل من عبد الله لا بد، ونجد من الناس من يرتد، ونجد من الناس من لا يستمر في العبادة. والعلة لما تكون غائية لا بد أن تكون محكمة. فاضطر قائل هذا القول أن يقول إنما هي بالنظر إلى المولود، فالمولود لما كان على الفطرة، يعني لو أنشأ دون تدخل خارجي يكون مسلما، لكن إذا حرف من جهة الوالدين وغيره قد ينحرف عن الإسلام. اقرأ ما بعد. تجاوز هذا ما يفيد الناس. الذي جعل لكم طيب الذي جعل لكم، قال نصب على اتباع الذي المتقدم، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا انتقل الآية الثانية، الذي جعل لكم الارض فراشا، بعد ان بين سبحانه وتعالى يا ايها، بعد ان بين الشارح رحمه الله قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، انتقل الى الآية التي تليها، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال إنها منصوبة على الإتباع، الذي جعل وهناك الذي خلق، اعبدوا ربكم الذي خلق، ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، لم يقل والذي، لم يأتي بحرف العطف، لأن وجود حرف العطف يفضي إلى لبسي كأن المعبود هذا وهذا، لكن الصفات كلها تعود إلى واحد. فقال الذي خلقكم ثم عدد والذي جعل لكم الأرض فراشا، الإتباع يعني إما البدل أو الصفة. فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا، إما عطف بيان للذي خلقكم أو وصف له، واضح هذا؟ قال ويجوز أن يكون مبتدأ استئناف كلام، يعني الذي جعل لكم الأرض فراشا هو الذي جعل لكم الأرض فراشا، صح أن تكون منصوبة على الإتباع وجاز أن تكون مرفوعا. هذا قول من؟ المصنف رحمه الله. ثم أراد أن يرد على أبي طالب المكي في إعرابه، قال وما قاله أبو طالب؟ مكي بن أبي طالب له عالم عجيب في القراءات وله فهم في القرآن، فقال في تفسيره في إعراب القرآن هذا المعنى. إيش قال؟ من إضمار أعني، كأنه يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا منصوبة بكلمة أعني، وأعني لا تأتي إلا إذا كان غامضا. إذا قل جاء زيدا أعني الذي يلبس أحمر، أو أعني الطويل، أو أعني الذي أكرمك، جاء زيدا الذي كذا، أو أنظر أو أكرم الناس الذين كذا، تقول أعني الذين كذا. لا تقول أعني إلا لمن كان غامضا أو فيه لبس لا يظهر معناه، فتوضحه بأعني، واضح؟ وهنا لا لبس فيه، فلذلك رد على هذا المعنى، قال ليست منصوبة بأعني. رد على من؟ على أبي طالب. وأبو طالب المكي قال منصوبة إما بأعني أو منصوبة بتتقون المتأخرة، قال هذا لا يكون، وكلاهما خطأ، وقوله صواب رحمه الله، اقرأ قول عبد الحق هو الصحيح. نعم. وجعل بمعنى ضير في هذه الآية لتعديها إلى مفعولين، جعل وخلق، الخلق هو التكوين والإنشاء من عدمه، والجعل قد يكون بمعنى خلق، وقد يكون بمعنى صير، وقد يكون بمعنى أنشأ، لكن القرآن إذا استعمل خلق وجعل فتأكد أن بينهما فرقا، فمن فسر جعل بخلق وهو قصور في التعريف وقصور في البيان. لا يأتي الله، لا تجد في القرآن لفظين مترادفين بمعنى، لا بد أن أحدهما يكون مغاير للآخر. واضح؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فالجعل لكم الأرض فراشا بمعنى صير، لأنها تتعدى مفعولين، لأنه قد تكون جعل تتعدى إلى مفعول واحد، وقد تتعدى إلى مفعولين، فإذا جعلتها بمعنى أنشأ وصير